إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض تتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، لأجل الجدر يشم الضوء. الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي، تتكلم عربي، تتكلم عربي. اهلا بكم ايها الاصدقاء، وهذا اللقاء الجديد من هذا الطفق الذي يتجدد بتجدد استماعكم له مع لغتنا الجميلة، مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. بكم أعزائي المستمعين، وهذا لقاء جديد من دفقنا المتجدد بتجدد استماعكم مع لغتنا الجميلة، مع لغتنا العربية، مع حكينا الذي يتماس في عباراته وكلماته مع تلك اللغة الجميلة، لغتنا العربية. شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل بحق الجمال. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، نتوجه بكل الشكر لهذا الوفاء المتدفق من حسن استماعكم لكل ما يقدم على أثير موجات إذاعة البرنامج العام، واللقاء المتجدد مع اللغة العربية. في لقاء سابق من دفقنا هذا حيث اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، كان هناك رسالة صوتية من الكاتبة القاصة الأديبة الأستاذة سارة كرم، وقد تحدثت في هذه الرسالة عن العلاقة بين اللغة العربية الفصيحة والمحكية الشعبية التي نتحاكى بها فيما بيننا، والتي يستخدمها كتابنا في أعمالهم المسرحية والأدبية وفي غير ذلك من إبداعات تتسم بالاقتراب الشديد من المحكية الشعبية دون أن تتصارع مع اللغة العربية الفصحى. إذن لنا أن نستكمل هذه الكلمات وتلك الرسالة الصوتية من الأديبة القاصة الأستاذة سارة كرم في لقائنا. الكاتبة والقاصة سارة كرم. السؤال الآن لدعاة العامية وهدم الفصحى، لماذا نهدم شيئا جميلا موجودا بالفعل وله تاريخ واستقر في الذاكرة الجمعية على أن له استخدامات معينة وأفرز لنا تراثا غزيرا وكما هائلا من الروائع الأدبية والفكرية والعلمية والتاريخية والسياسية، روائع في كل المجالات كتبت به وعبرت إلى الذاكرة الجمعية من خلاله. أليس هذا هدما غير مبرر؟ فلا يوجد أي داعي له أو ما يبرره على الإطلاق، بل هو هدم للتاريخ والحضارة وذاكرة أمة وتراثها وحاضرها المعمول به كذلك، لأن كل العقلاء يدركون أن لكل ثقافة جوانب مختلفة، وأن هذه الجوانب يمكن أن تتعايش مع بعضها وتكمل بعضها، وأن هذا يعكس غنى هذه الثقافة وثراءها، فهو نقطة لصالحها وليس ضدها. فما الداعي إذن لتدمير أو تخريب جانب منها ما دام لم يصدر من هذا الجانب ما يؤذي المجتمع أو تثبت أضراره؟ على العكس، أثبت نفعا طويلا له. فإعلان الحرب على الفصحى هو إعلان حرب غير مبرر، لأن الفصحى لم تعتدي على العامية أو تطمس وجودها أو تحاربها، والعامية كذلك لم تعتدي على الفصحى أو تطمس وجودها أو تحاربها، ولم يشتكي أحد منهما من الآخر، فكل يعمل في مجاله. ولكن هي حرب مفتعلة ووهمية موجودة فقط في رؤوس من يدعون للتخلص من الفصحى. تخيلوا مثلا لو أننا استيقظنا في الصباح فوجدنا أن اللغة الفصحى قد اختفت تماما، لم تعد موجودة في الخطابات الرسمية في المؤسسات المختلفة، تحولت هذه الخطابات إلى العامية، ولم تعد موجودة أيضا في الأبحاث العلمية، تحولت لغة هذه الأبحاث إلى العامية، ولم تعد موجودة في الكتب أو في أي مكان. هل ستجدون أن تقبل هذا الوضع الجديد ممكنا؟ هل ستجدونه معقولا؟ بالتأكيد سيبدو في منتهى الغرابة، وسيحدث حالة من الفوضى ويبعث على السخرية. ستفقد هذه الخطابات المهمة كالخطابات الرسمية والأبحاث العلمية والمنتوج الفكري والثقافي المهم في الكتب، ستفقد هيبتها وتأثيرها المعتاد، وذلك لأنها هبطت من مستوى الاستخدام المحدد والخاص الذي كانت فيه إلى مستوى التواصل اليومي العادي العام. ولكن مثلا لنتأمل معا، أن تجد كتابا ساخرا مكتوبا بالعامية لن يبدو غريبا كثيرا ولن يفقد تأثيره، فقد يكون تأثير السخرية مقبولا إذا كانت بالعامية، لأنه يلائم طبيعتها التي تنهل من واقع الحياة اليومية وقفشتها وإفهاتها الساخرة مباشرة من لسان الناس والواقع اليومي ليهم. برغم أن الكتب الساخرة المكتوبة بالفصحى هي كمان لا تفشل أبدا في إمتاعنا وإضحاكنا، واعتدنا على كثير منها بالفصحى، فلدينا رصيد كبير من الأدب الساخر المكتوب بالفصحى، لكنه يكتب بفصحى بسيطة، مستوى بسيط من الفصحى، وأحيانا يمزج بين الفصحى والعامية، لأن ده كمان اللي بيناسب طبيعته. يمكن أن تجد أيضا مسرحية مكتوبة بالعامية، ستعتبر أن هذا أمر مقبول، لأن هكذا جرت عادة كثير مما يقدم على فن المسرح، وهكذا اعتاد الناس تلقيه. الكاتبة والقاصة سارة كرم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، تبين من خلال استماعنا لهذه الرسالة الصوتية من الأديبة القاصة الأستاذة سارة كرم أن العلاقة بين اللغة العربية الفصحى والمحكية الشعبية أو العامية، العلاقة ليست علاقة تصادم وليست علاقة صراع، بل هي تكامل من أجل الإبداع. فالإبداع يحتاج إلى أن نستخدم المستوى اللغوي المعبر الذي يؤثر في النفس والذي يخدم رسالة ويقدم الأثر الذي يصنع حالة من الحق والخير والجمال. قال الصديق لصديقه: أنا ذاهب للسوق. فقال له: لا، لا تقل السوق، بل قل السوق. ما دمت ذاهبا لشراء بعض الأشياء فأنت ذاهب إلى السوق، لأن كلمة السوق تختلف عن معنى كلمة السوق، فهي بالهمز أعاذنا الله وإياكم تعني ما لا ترضاه النفس ولا يرضاه المجتمع. أما السوق فهي كلمة تعني المكان الذي نحصل فيه على بضائعنا وعلى ما تحتاجه بيوتنا. وكلمة السوق تجمع على أسواق. هناك من يستمعنا من جنسيات تجيد العربية وتفهم بالتحديد معنى كلمة السوق وتفهم بالتحديد معنى كلمة السوق. واتصالا أيها الأصدقاء بحديثنا عن الفرق بين السوق والسوق، أحد الحكماء قال لصديق له: أسوأ مسافة بين شخصين هي سوء الفهم، وأخطر مسافة هي سوء الظن، فبين مقصود لم ينطق ومنطوق لم يقصد تضيع سبل المودة. أيها الأصدقاء، هناك مسافات معنوية خطرة في حياتنا، وهناك مسافات أخرى سيئة. فالمسافة التي يكون فيها سوء فهم بين الناس، هذه المسافة مسافة سيئة ينبغي أن تلغى من حياتنا. والمسافة المعنوية التي يسيء فيها أحدنا الظن في الآخر، فهذا سوء قصد. أعاذنا الله من هاتين المسافتين، من سوء الفهم وسوء القصد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، ما زلنا نتحدث عن هذه الكلمة التي تتماس مع كلمة السوق. فإذا ما حرصنا على حرف القاف في كلمة سوق، فهذا مكان البيع والشراء. وإذا ما أسقطنا القاف ووضعنا همزة، فإننا لا نعني كلمة السوق، وإنما نعني ما ورد في هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. صدق الله العظيم. هذه الكلمات وردت في سورة آل عمران، وبالتحديد في الآية رقم 30. كلمة يوم في هذه الآية الكريمة تعني يوم القيامة. ونلاحظ أن كلمة سوء هنا في هذه الآية الكريمة تعني كل ميل إلى الإضرار بالآخرين أو بالنفس أو بالمكان أو بالآخرين جميعا. فكلمة سوء هنا تختلف تماما عن كلمة سوق، مكان البيع والشراء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، محضرة يوم القيامة، سيكون موجودا أمام كل منا ما عمل من خير، من حق، من جمال، وما عملت من سوء ستجده كل نفس أيضا أمامها. فتود بكل ما أوتيت برجاء لو أن بينها وبين هذا السوء أمدا بعيدا. الأمد المسافة الطويلة، هي مسافة زمنية أو مكانية غير محددة. وكلمة أمد وصفت بكلمة بعيدة لكي يتضح أن الإنسان يوم القيامة حينما تعرض عليه الأسواق، والأسواق جمع كلمة سوء، تلك الأعمال التي أضرت به أو بغيره، حينما تعرض عليه فإنه يتمنى من كل قلبه أن تبتعد عنه وأن يبتعد عنها، أن تكون هناك أزمنة بعيدة فلا يرى هذا السوء ولا يراه هذا السوء. ولذلك ختمت هذه الآية بقول الحق سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قبلنا هذا التحذير، ونسأل القدير سبحانه أن يجنبنا كل سوء، وأن يجعلنا دائما من فاعل الخير، صناع الخير. شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل، وحق الجمال. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، نبحث فيما بيننا دائما، نبحث عن دقيق ورقيق الكلم لكي نقدمه ونتعمقه فيما بيننا. هناك شاعر ولد عام 1263 وعاش حتى عام 1289، أي حوالي 26 عاما فقط. هذا الشاعر كان في العصر المملوكي، كان يسمى بالشاعر الظريف، هو محمد ابن علي التلمساني، الأصل من الجزائر، هكذا ولد الأب. لكن هذا الشاعر الشاب الظريف ولد في القاهرة وعاش فيها، ثم رحل إلى دمشق وتوفي هناك. عاش 26 عاما، لكنها كانت أعواما مليئة بالشعر، مما قاله هذا الشاعر: لا تجزعن، فلست أول عاشق فتكت به الوجنات والأحداق، واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصال وللهوى أخلاق. هذه كلمات تتسم بالرقة والانسجام، وهذه الرقة فيها ميل إلى الفكاهة أيضا، وهذه الكلمات تحمل نصيحة بأسلوب خفيف الظل، هي نصيحة لمن وقع في الغرام ولم تدم العلاقة بين الطرفين. الشاعر يقدم ما يمكن أن يسمى بأخلاق الغرام، بأخلاق الهوى، أي هناك عاشقون سابقون لهم تجارب كثيرة في العشق، وينصحه بأن يعود إليهم قائلا له: لا تجزعن، فلست أول عاشق فتكت به الوجنات والأحداق، واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصال وللهوى أخلاق. عليه أن يسألهم ليستمد من تجاربهم ما يقوي قلبه ليصبر على هجر محبوبه. ماذا لو أنت يا رفيق العمر قد أخبرتني أنك أمري لدي، فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني، فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني قد بعته في لحظتي وبعتني. ماذا لو أنك يا رفيق العمر قد أخبرتني أنت يا أمري لدي، فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني، فجميع ما وشوشتني أيامك كنت تحبني قد بعته في لحظتين وبعتني. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هذه الكلمات أيها الأصدقاء التي استمعناها من المطربة الجميلة الراحلة فايزة أحمد، النغم للموسيقار محمد سلطان، والكلمات للشاعر نزار قباني. وبهذه الكلمات أيها الأصدقاء لنزار قباني وهذا الصوت فايزة أحمد وهذا النغم محمد سلطان، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. برسالة من امرأة لنزار قباني هذا القصيد المدهش، نكون قد وصلنا إلى منتهى لقائنا. شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل، وحق الجمال. طابت أوقاتكم أصدقائي، نرجو أن نكون قد قدمنا ما يمتعكم ويسعدكم في هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لك كل الشكر زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض.